إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخواني في الله حياكم الله وبياكم وأجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. نحمد الله العلي العظيم صاحب الفضل الكريم على هذا البيت المبارك وعلى هذا البداية في المطر نستبشر بها خيرا في الأيام الماضية. كما نلفت إخواننا في الله إلى سنة عظيمة أو سنة مجهولة وهي تعرض لبداية نزول المطر. هذه سنة عظيمة يعني كيف يسر لم صار البخة اللونين إنسان يخرج إليه. كان سلفنا وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخرجون أوانيهم وقشهم وحتى وسائدهم، والوسادة في اللغة العربية الفصحى يقصد بها المخدة التي ينام عليها ويقصد بها الغطاء يعني الزورة ويقصد بها صار الكراسي. هذه الوسادة في اللغة العربية الفصحى حتى كانوا يخرجون الأواني يعني لما يخرجون، بل إن بعض الصحابة كانوا يعرضونها والتعريف من اللغة العربية الفصحى يعرضونها على عضاد كفهم حتى يصيبهم بعض المطر، وكذلك يعرضون على رأسهم. كان في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان في إخوة ليلوا للغضاء للشمس بدأ تنطر خرج من الحرارة، لأن في أخير قيل لماذا؟ قيل لأن هذا المطر حديث عهد لربه حدثت عن رب سبحانه. كذلك الدعاء مستجاب، نسأل الله أن يوفقنا للخير ويزيل عن كل أمتنا ما بها من هم وقدر وأن ينصر إخواننا المرابطين المستضعفين في سبيل الله. نتكلم إخواني بإذن الله جل وعلا حول متننا المبارك متن الأربعين النووية لصاحبه يحيى بن شرف الدين النووي الدمشقي أو نقول الشامي رحمه الله. وهذا بعض العلماء قالوا يجوز أن نقول على أصحابه وهم يقولوا رضي الله عنه. لماذا رضي الله؟ رضاية ولا رضا الله عز وجل ليست كرضا الصحابة، بل رضي الله عنه على ما بعد حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم حال حياتهم. أما هذا العلماء لما نقول رضي الله الشيخ الشيخ أو العالم أو الجهل أو صاحب أهل المذهب الإمام رحمه الله، بعض العلماء يقولون يجوز أن نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه على بعد حياته إذ ارتضى علمه أن سار وأعطى له الله القبول والمغفرة. لهذا رضي الله عنه فمثله منذ قرون مثله بين أيدينا ويدرس عند الجميع. وقيل عند بين قوسين قيل من أن النووي رحمه الله ليس له أعداء، حتى الكفار يستدلوا به، الشيعة يستدلوا به، الصوفية يستدلوا به، أهل السنة والجماعة يستدلوا به، كتب الله له قبول. أنا الإمام من رحمه الله مثل كرياء الصالحين والأربعين النووية كل المذاهب على ما فيها أو ما إليها كلهم يأخذون منه، كتب الله له قبول. وصلنا إلى الحديث التاسع عشر، نمضي بإذن الله عوضا عوضا، نمضي اليوم في الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بكلام النبوة الأولى، يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه الإمام البخاري. أخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وقيل بوبه في كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت برقم 83 بعد 3000. قيل في بداية الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والأنصاري البدري، يعني مش عمرو الأنصاري، عمرو وحده والأنصاري كلمة جديدة. قيل عن أبي والله عن أبو والله حدثنا أبو لكن مباشرة أن هذه كنيته وهذه من صفة أهل السنة والجماعة لهم الحلية. قال عن أبي مسعود، أبي مسعود يعني ما لو شفه يعني مسعود رضي الله عنه، وبيقول ولي أكنة وحسن لا أكنة. هذا راوي هذا الحديث وعرضه عن ابنه مسعود، وعنده أبوه هو عمر أو عمرين، عمرين هو هو هذا الخفيف بعض الخير سماه سلمة، هو ابن عمرين ابن عمرين والأنصاري البدري، هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. مسعود ابنه هو اسمه الصحابي، وعقبة ابن عمر قيل الأنصاري من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والبدري قيل أنه من أهل بدر وقيل أنه شهد بدر، سنقوم في أقوال العلماء فيها. قيل أنه كان من أصغر من حضر بيعة العقبة الثانية، يعني كان صغير، لم يثبت تاريخ فعلي في ميلاده، يعني ما كانش واحد من العلماء اللي ولد عام 60 أو 30 أو 12 أو كذا، لم يقل بها عالم. اختلف في سبب تلقيبه بالبدري، احنا مثال الشيخ عبد الملك رمضان الجزائري حفظه الله تعالى ولقبه بالنبي، النبي نسبة إلى المدينة المنورة أي ساكنة، ساكنة. هذا قيل لقب بالبدر، قيل شهد بدرا، وقيل بسكنها، يعني كان وقت نقول المديني، المديني هي تستحق رقبين أو يفهم فيها قولين، يا إما أن هذا الرجل ساكن في مدينة، مدينة نكرة، مدينة نكرة بحدود مدينة عناء مدينة، أما يقول ساكن المدينة، المدينة بألف والآن هي معرفة، المدينة هي المدينة المنورة وكما كانت تسمى يتم قديما. هذا قيل البدري، قيل أنه شهد بدرا، وقيل أنه كان ساكنها ولم يشهدها. ومما رجح كونه شهدها إمامان عظيمان الإمام البخاري والإمام مسلم، هذا أقوالهم، قال بأن هذا يسمى بالبدري إنه شهد بدرا، ولشهد أربع أخرى نجح. هذا من المقرين في الرواية، لأننا تكلمنا قلنا أن بعض الصحابة كانوا من المقرين، وبعضهم كان من المقلين، وبعضهم كان من المتوسطين، كان عمر عائشة رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يعني عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبيه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأهله من المقلين، هذا من المقلين. هنا قيل أنه شارك معاوية رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، وقيل أنه حكم مع علي رضي الله عنه وأرضاه في خلافته. بعضهم قال أنه توفي في الأربعين هجري، وبعضهم قال أنه مات في السنة الثانية والستون هجري. قيل أنه توفي في المدينة المنورة وكان في العراق، يعني راح العراق البصرة ولد المدينة المنورة وبال في المدينة المنورة، لا أعلم هل دفن في البقيع أو في مكانها، وإن كان كان من يموت في المدينة المنورة يسمى في البقيع، إلا الأنبياء من سنة الأنبياء أنه حيث يموت النبي حيث يدفن. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم دفن وين؟ في غرفة زوجته، مات في الشمبرة، مات في غرفة زوجته فدفن به. أما فقد أبو بكر رضي الله عنه وعمر الخطاب فقد كانت أميتهما فدفن. صحابة آخرون توفوا في المدينة، إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه توفي في المدينة فدفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والأنصاري البدري، قيل أنه من الأنصار يعني من أهل المدينة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. قال بعض أهل العلم على هذا الحديث أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، لماذا هل لو نقرر هذه الكلمة مدار الإسلام مدار الإسلام؟ لأن هذه 42 أو 43 حديث بدون إضافة ابن رجب رحمه الله في أصلها إلى 50 أو 150، هنا كلها أحكام في الدين، وإذا جمع وإذا فهمت فقد هذا الرجل انظرنا نقول حاجة الدين وحاجة الإسلام، لكن حاجة تعاليم الكفر، يعني حاجة أغلب تعاليم أو حاجة على مدار الإسلام. فقال بعض أهل العلم ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث عليه مدار الإسلام، ووجهه أن أفعال العبد إما أن يستحي منها أو لا. يعني مجمع الحديث العبد يبقى بها شوية شوية شوية يحسن يحسن. فالأول يشمل الحرام ومكروها وتركها والشرع، هذا نفهمه بشوية بالكلمة. والثاني يشمل باقي الأحكام الخمسة، يعني باقي الأحكام الخمسة. نحن قلنا هنا الحرام والمكروه، نعم خمسة أحكام، كان الواجب وكان المستحب وكان المكروه وكان الحرام وكان المباح. المستحب هو المندوب وهو السنة، يعني لما نقول كلمة مستحب يعني فضل المندوب والمندوب محبوب إلينا يقول بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول ما بدي غير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي داروها الصحابة وسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بها ولم يردها فهي سنة، ولما بهاش النبي صلى الله عليه وسلم داروها الصحابة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلش عليها ولم يرفضها ولم يتحسنها أو لم يدفنها رضي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت سنة سنة التقريرية سنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فعل الصحابة بسنة ثانية. قلنا يشمل فالأول يعني يستهله يشمل الحرام والمكروه وتركهما هو الشرع، والثاني يشمل باقي الأحكام الخمسة ما دام نحن مكروه والحرام وشقاء، يبقى الوجوب والندب، الندب هو المستحب ولا السنة ولا والإباحة، وجعلها المطلقة وفعلها مشروع في الأولين، يعني مشروع في الوجوب والندب، وشائع في الثالث وهو الإباحة. أنا عم أقول شائع أي حاجة مباحة فيها شيء لابن آدم يقول لتزيد فيها الأجر. أما الواجب والندب مندوب إذا أحسن فيه نية تديه يا رجل، وإذا ما أحسن فيه نية يستبدل في الواجب ما تديه، لأن عندنا بتعريف يعني حروف الدروس وشيخ الشيخ، لأن عندنا الواجب شنو الواجب؟ بعض الناس والله أحضرت عندنا شيخ كبار والله غادر لكم في جو وطلبة أظهروا من جو ولكن يقولوا شيخ أو نقص من جو. الواجب هو ما أمر الشارع بفعله، الشارع هو يا إما الله عز وجل يا إما نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجزل الأخرى قال له وأمر الشارع بفعله فيعاقب تاركه ورضي عنه الشيخ وأقرها. نزل التقنيه قلت له شيخ تحتاج واحد التفصيل هذا شويه كذا، قلت له وما امر الشارع بفعله فيستحق الثواب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يعاقب ويستحق الاعاقب فاعله، هو تعريف صحيح، لانه كان امر الله عز وجل بالصيام. راني صمت بس ما عنديش نيه، راني صمت انا صمت فرسين الله مثلا حافل ولدي الله مثلا، ما تدفش امتثالا لربنا ما تديش لازم فيها. كذلك انت ما صمتش ولا صدقت، نعم العقاب تعاقب، لكن ان الله غفور رحيم والبشر هو يعاقب، لان العقاب ليس كذبا، العقاب يوم يقول يستحق العقاب كذب، هذا هو التعريف صحيح في الوجه. هو ما امر الشارع بفعله فيجازى صاحبه امتثالا، يعني فعلها امتثالا لله عز وجل ويستحق العقاب كذب الشيخ الاجل الله المستعان، نسال الله السلامه. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: وبما تقرر في شرحه على شرح هذا الحديث يعلم أن عليه مدار الإسلام. ففي مجمل هذا الحديث يشير هذا الحديث العظيم إلى فضيلة خلق الحياة، لأن هذا حديث عنوان مثال بمجمله هو أن الحياء من الإيمان، بعد الوجود كيف نشعره وأن شعبة من شعب الإيمان، وأنه من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نخوض في بعض الكلمات إذا لم تستحي، يعني إذا لم يكن لك حياء أو حشمة تمنعك من المبادرة ومن فعل هذا الأمر، يعني إذا لم تستحي. فاصنع ما شئت، يعني فافعل ما تهواه نفسك من أمور تريد النفس، سواء من المستحبات أو من المكروهات أو من المحرمات أو من المندوبات أو من الرذائل أو حتى من الشهوات. سلام عيدنا من هذه الأمور جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا يثبت لنا ما يقال في القاعدة الفقهية التي هي في أصول الفقه: شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، يعني بالذات نبسطها، يعني لم لوني يبقى يمشي في الدين تاعنا مدى ما عندناش مخالفة الدين تاعنا. لهذا قال النبي: إن مما أدرك الناس، هذا شكون الناس؟ الناس الأولون. مما أدرك الناس يعني الناس رام الجير على من الجير يجوا على الناس قبلهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هنا ناس الجوا معلومات على الناس قبلهم، وناس اللي قبلهم الذين كانوا جابوا من أهل النبوة. شكون أهل النبوة؟ أهل قبلنا هم الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم عليهم السلام جميعا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي إن هذا الكلام الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم على البتر وقفص، قلت لكم إن والله إن إذا لم تستحي. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا خبرا بأن هذه الأمور راهي موجودة في الأمم التي قبلها. فقال أن هذا الكلام مأثور وهو من المتواترات عن الأنبياء السابقين، أي أن الأنبياء قالوا هذا الكلام وتناقله الناس بعدهم بعضهم عن بعض حتى وصل إلينا وساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوارثوه وتداولوه حتى فشى بينهم. فالحياء هذا قال مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ثم تكلم عن الحياء. الحياء هذا كان في الأنبياء الذين قبلنا وفي الأمم التي كانت قبلنا وتوارثه الناس بينهم، يعني صار شائعا بين عامة الناس ليس بين علمائهم أو أنبياء فقط. أنبياء سلغوه كل بمعناه وكل بمنظره وكل بقوله، جاءوا علماء فسروه وجاءوا ناس العوام انتشر بين الناس. فالحياء لم يزل ممدوحا على ألسنة الأنبياء الأولين ومأثورا به، ولم ينسخ فيما نسخ من شرائع. احنا مش نعتقد وخلاص، مش نعتقد احنا في الأنبياء أنهم رسل من عند الله عز وجل. كل رسول هو نبي على استهام، وليس كل نبي هو رسول. النبي وضعه مع الزوج لقوم دون أن يستعرض بقية الأمة، دون دون بقية الأمة. أما الرسول وضعه مع الزوج لقومه وجهرا وسارع الناس ونشر دعوة. لهذا احنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل رسول يكون نبي ليقول يا رسول. أما إذا كان نبي بقي نبي، مثال أبونا آدم عليه السلام في أحد الأقوال أنه نبي، أبونا آدم عليه السلام ابنه كذلك نبي. لمن؟ لمن ذكره؟ هو أحد الأقوال الأولى، هو ذو الجلالة. هذا لم يأمر الله عز وجل بالتوحيد والنصر عليه، فكانش فكانش أمه نبي لمن نفعله. الرسول يتجاوز من معه ويهدى إلى أقوام آخر، لأنه إحنا في فترة النبوة وفترة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا غير جدا. اقرأ ما النبي قال: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، رسول النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، قم فأنذر. هنا ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول. لهذا إحنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تفعل وأمر بها، فلم ينسخ فيها من الشرائع. نشوف نكون نقول الأنبياء مرسلون من عند الله عز وجل، الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم جاءوا بالتوحيد وكلهم كانوا يعبدون وكلهم كانوا يصلون، هذه نعتقدها. لكن شريعتهم ليست كشريعة الإسلام، صلاتهم ليست كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكل جعلنا صفة ومنها تلك من شرائع جاء الإسلام، أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ الشرائع، يعني نحاها من وصفها نسخها وجمعها في شريعة الإسلام، لأن الأنبياء كلهم وأنا من المسلمين من التأديب المدرهين كلهم كانوا على الإسلام كلهم كانوا على التوحيد، لكن بما أرسل إليه لأقوالهم فجاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت الشرائع. فالأولون للأنبياء الأولون والآخرون كلهم على منهج واحد، لهذا نحن نعتقد وخاصي ونرجو أن تكون بوادرها، لأنه لما يتغلب المسلمون ثم ينحطون ويضعفون ويتغلب الكفار وكذا كل من أمارات الساعة ومن علامات الساعة. نعتقد باللي في آخر الزمان في المسيح الدجال، مسيحنا ليس كمسيح بعض الطوائف، هذا يعثو في الأرض فسادا، فيأتي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيخلصنا من هذا الشر المستطيع. وعيسى عليه السلام في معتقد أهل السنة والجماعة أنه ينزل في نواحي بيت المقدس في نواحي الأقصى ويصلي خلف المهدي المنتظر، والمهدي المنتظر هذا هو رجل من المسلمين من أهل السنة والجماعة، ما دام يصلي من وراء مش معناها معناها عيسى عليه السلام من المسلمين يصلي من المسلمين، يعني هي النصرانية والمسيحية وكذا في شريعة المسلمين، الدين عند الله والإسلام هذوك جو شائع مسيحي نصراني يهودي من شعوب المسلمين الذين من الاسماء تحملي، لكن الشريعه والدين عند الله عز وجل والاسلام شرائع تعددت شرعه ومنهجا. وقال ادرك الناس اشياء من اخبار الانبياء واقوالهم سطر القران بعضها وتناقل الناس بعضها، يعني بعض الامور نسخ الله عز وجل وجاء غيرها، وبعض الأمور بقيت من أقوال الأولين وسارت إلى أقوال الآخرين، ارتضاها الله عز وجل وارتضاها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف. شو سبحان الله، حب الدنيا حب الولاد حب النبي وحب المعرفة، إن هذا في الصحف الأولى معنى هذه الأمور، لكن في أمور التي قبلنا إبراهيم وموسى وغير الأنبياء اللي قبلنا هذا دليل باللي كان أمور قالوها الأنبياء الذين قبلنا وبقيت إلى وقتنا بل تحققت في وقتنا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى يعني الأنبياء الأولين، هذا ما يعني كان من آية. وكذلك ومأثورات على الأنبياء وعن المصحف السنة نسبت إلى عديد من الأقوال، وقيل أن هذا قليل جدا، يعني ما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي حفظ كلامه وحفظ دينه مجملا، حكمة ربانية شرع أكثر من كان شخص. نعم النصارى الأولون من أهل الجنة، نعم نقولها ونظهر بها، لكن من كان مخليها عن خلقه؟ اليهود من أولين من أهل الجنة، نعم كانوا على التوحيد، ليس هذا اليهود بحيرة هذو رهبان هذو، لا هذا كلهم أمة ضلال وأمة كفر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود قتلوا الأنبياء والضالون علموا ولم يعملوا، لأن هذا إحنا شقاتي اليهود، يهود لكن إذا شخص لها يجد خلطهنا لا لا اليهود والنصارى منهم أمة علم دون عمل وهم النصارى، ومنهم أمة عمل دون علم. قلت رب جابة مسكين صحب حدين ثلاثة اليهود اللي بالروس أخبار له يعرفوا الدين يسلي خلص، لكن هذوها النصارى يعرفوا يقرأوا ويفهموا لكن يطبقوا تعاليم الإسلام، أمة عمل بدون علم وأمة علم بدون عمل، هذا اليهود والنصارى. لأن قيل الفاتحة جاءت بالتوحيد براءة من أهل الضلال مغضوب عليهم ولا الضالين. وقيل أن سورة البقرة جاءت تشرح وتفسر سورة الفاتحة. بقرة كما تشرحنا الفاتحة تكون مغضوب عليهم تكون الضالين تكون الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي حفظ دينه، حفظ دينه وهو الإسلام حكمة ربنا. كل الشرائع لكم كانت هذا التلمود ولا الإنجيل ولا التوارات الأولى كانت على حق وكلها محرفة. الدين الوحيد، الشريعة الوحيدة التي لم تحرف هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله دين الإسلام، يعني في مجمل كلام الله عز وجل. لأن حتى الإنجيل التوارات وكلام رباني لكن حرفة حرفة. قرآننا لم يحرف، ورضي الله عنه على أنه كائن وسيكون إلى يوم الدين في لوح محفوظ حفظ الله عز وجل، لا نقاش ولا تبديل فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هنا قيل فيه حوالي أربع أو خمس معاني، قيل معنى مجمل وقيل معنى مفصل. المعنى المجمل قيل إذا لم تستحي فافعل ما شئت، نقول كلمة خفيفة برك وبعدين نبدأ نشرحها، يعني إذا ما حشمتش دير مشهد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أخص من شيء، تقعد وحدك والحاجة اللي ما تحشمش منها تهديك وبرقدها ما تحشمش. الأول يقدر يكون معنا إذا لم تستحي لم تحشمش على روحك وما تعرفش من اثنين يقولوا ناس بكري دير مشهد. وكان حاجة غريبة بروح الحاجة هذه ايش يبغى ما تحشمش فيها، كرمكم الله واحد قال ما خافوا الخمس شمش سوى واحد يعني ما عنده مشكلة هنا كلمة تشوف فيها سوى لي خمس هنا وخمس في سنين يكسب بها. هذا المعنى الثاني نقوله بعد الثاني والثالث. قيل في بعض أقوال أهل العلم: أولا إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء. إذا هنا بأمر الخبر، خبر فالذي لا حياء له وعنده يفعل أي شيء ولا يستغرب منه شيء. يعني إذا تشمت مرة أكد يكفي تشمة كبيرة، لأن تشمت مرة من الناس من ربك من عائلتك من نفسك من ضميرك من أصدقائك من المجتمع تاعك من دينك راح تدير أي شيء سواء صغيرا أو كبيرا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر، ويقول إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما تشاء. يعني هنا إذا ما كانت عندك حشمة مش الشر هذا اللي راح تديره، اتأكد بلي مش حد يغير حاجتك راح تدير كل شيء. فصنع ما شاء يعني إذا ما حسيتش حياء من الخدمة الخامسة اللي راح تديرها عياذا بالله راح تدير كل شيء، مش عندك حاجة وتنسى راح تدير كل حوايج. يريد ما تأمرك به النفس وتحملك ولا تحملك في التصحيح الاثنين عليه مما لا تحمد عاقبته وحقيقته، ومن لم يستحي حقيقة فإنه يسمع ما يشاء. يسلم يحسن صح ما يديرش حاجة ولا ظلم، يدير أي حاجة من ممكن ما كانش يفكر فيها يقول يتجاوزها، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا المعنى فيخرج هذا الكلام مخرج الذم، يعني في المعنى الأول إذا لم تستحي فافعل ما شئت والله اصنع ما شئت، يعني هنا في الذم إذا لم تستحي راح تدير كل شيء. هذا من باب الذم. ويحمل أهل العلم على التهديد، أي إذا لم تكن ذا حياء فافعل ما شئت وتلقى حسابه وجزاءه وعقابه. يعني هذا في المعنى الأول يعني في الذم حاجة مش مليحة. وفي المعنى الثاني إذا كان هذا اللي قلتكم عليه إنسان وهذا يدير هنا ولا يدير هنا ولا كذا، إذا كان هذا الفعل لا يستحيا لا يستحيا منه فافعل واصنعه ولا تبالي بأحد. يعني الخدمة بلا أحد يديرها الحياء هذا أو يجي قبل الشيء بعدين نديروا فرق ما بين الحياء والحشمة، يعني كان فرق في جزئية الحياء هذا يكون قبل الخدمة. فالخدمة بلا أحد يديرها ايش يفرق فيه ما تشمش فيها قدام الناس فيها تشمش. وهذا بعض الناس هنا يقولوا بلي هذه تولي فيها حلال وحرام الحشمة برك، يقول لك الحاجة اللي تقدر تديرها قدام الناس وكل حلال كل العرب يديرها يقول لك حاجة اللي تخرج فيها قدام الناس عرفها فيها كراهة ولا كراهة مغلظة للتحريم، وإحنا نقصر وإحنا محبها حاجة تخرج فيها وحدك قدام الناس قدام رب عباده فيها حاجة نقدر تحاول تتدرج وتحاول تفيه وإحنا نشوف فيها عرفها رأيت الكراهة ولا الكراهة تغلب فيها حتولي للتحريم. قلنا إذا كان هذا الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي بأحد. قيل أن هذا الكلام بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله، قيل أنه كلام الإمام أحمد رحمه الله. والثاني من الأمور الدالة على هذه الجملة أنه مدح الحياء، لولا كان ذم والثاني كانت مدح، لولا كان ذم والثاني هذه كانت مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدة أحاديث من بينها أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا حديث متفق عليه، يعني بنفس اللفظ قاله عنه البخاري وقال عنه الإمام مسلم رحمهم الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب شعب الإيمان. وقيل في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كتب للحياء كله على خير وأنه أمر ممدوح، الحياء كله خير كذلك في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قورنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، يعني الحياء والإيمان أهما بعض مقرونان، لهذا نقول فلان قارين، فلان قارين، قارين في السن وقارين في العلم، فلان جليس تنقل الناس الزيادة، فلان قارين يعني كفر في مستوى العلمي والزاد الشرعي واللغوي، وكفر في عمره يعني قارين في السن قارين في العلم. يعني ايش معنى هذا نقول قارين يعني عمرك 5 سنين 6 شهور ويوم؟ لا، 5 سنين 5 سنين هذا ضابط ما شاء الله عنده عدة أجور وعدة إجازة، تدخل جميعا عدة أجور وعدة إجازة، يعني هذا كما يقال كلام الأقران يطوى ولا يطوى، يعني تكون زوج شفتي متمثل في زوج بعض، تكون عنده مسألة خلافية ما تشوفني خوفها، واحد عاني واحد طويل لا واحد جهل واحد صغير، كلام سادتنا وكبارنا أو منهم ما لم يخالف شرع ربنا فتكون زوج. يقول لك إن الشافعي كما قال هنا واحد قالوا الشيخ هذا إحنا مرة على مرة قالوا شيخنا والله حيروني يقول المذاهب الأربعة لم تختلفين، قالوا الشافعي والمالكي وأحمد وقال لك مرتين قالوا لما ديروش عشاء قالوا كي قالوا شيخنا خرجونا المذهب واحد قالوا واحد وعشرين واحد وقرن فلان واحد وقرن فلان. لهذا مثلا من يقول الشيخ الشافعي مع الإمام المالك أي مش حاجة كبيرة خالتي، مش حاجة سهلة بنادم اللي يخوف فيها والله، هذول كبار ولهم أقران خلاف هذا غير طويل ما عنده مدة تخوف به. نعم كان علماء يرجحوا رجحوا في معليش علماء مجتهدين كان اجتهاد مطلق وكان معليش هذول علماء مجتهدين يرجح مسألة رجح الجمهور وغلب الجمهور اتفق الجمهور، يعني تعرف اللي كان يصير كبار كيف في مسألة. لهذا إن الحياء والإيمان قرنا، لأنه يتكلمنا على القارين كلا جمع القارين، وكان قارين واحد أخر مش اللي حفظه كان قارين أخر اللي رمعنا ويصرجين فينا لو كنت في المشألة إن شاء الله. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، هذا في صحيح الأدب المفرد. قلنا وهناك حياء ثالث أو بمفهوم الحياء بنوع ثالث وهو خلق فطري أو شيء مكتسب، كان حياء زاد معنا وكان حياء في ربنا له حياء زاد معنا لك مثال كل صغير وكل صغير تحكم تعريه كرمكم الله في السروال كيف يدير أن يدرد تحسنون عن ربي حياء فطري هذا خلاص من عند ربنا مفطور عليه، وكان حياء مكتسب كان يخاف الله عز وجل، وهذا أغلبهم مكتسب يكون خاص بأهل الإيمان يعني بناس المؤمنين. يجب قلنا نوع غريزي فطري يجبل عليه الصغير قبل الكبير، يعني يمكن عند الصغير حتى الكبير. أعطينا لكم مثال، كنت الصغير كده أقوم أمر كما لا تنجب في مسرى وسروال والله كذا، يتصر واحد يحشن يتبهدل يخجل ماذا بين يحس الموقف، هذا حياة، يقولون الحياة يكون قبل الفعل وليس بعد الفعل. وهناك نوع مكتسب يأتي بالتمرن والمجاهدة، ولا يكتسب إلا من عرف الله عز وجل وعرف عظمته. هذا الحديث، يعني هذا بمجمل الحديث. نمد بعض الفوائد. شيخنا ذا الحد استنخل الحد ولا وقت أذان نجيب الفوائد نسأل الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. استغل هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل في إعطاء بعض الفوائد عن الحياء. قيل في تعريف الحياء لغة، هو عندنا احنا التعريف عند اللغويين وعند أهل العلم وعند أهل الفن يكون لغة مصطلحا، يعني لغة مش معناه باللغة العربية، مش معناه الكلمة بما يقابلها من كلام العربي، واصطلاحا بما يقابله في الشرع، يعني لغة ما يقابله في اللغة العربية، واصطلاحا ما يقابله عند أهل العلم وعند أهل الدراية وأهل الشرع، يعني في المالي واستعني في العربية واستعني في الشرع. لهذا قيل أن الحياء هو الحشمة، هذا لغة، الحياء هو الحشمة، والحشمة هي ضد الوقاحة. لا مكرمكم الله كما نقول واحد حشمة ولا بد من وجهرجي، وجهرجي هذه هي الحشمة، وعلو تصحيح هذه هي الوقاحة. هذه لغة، لغة. اصطلاحا قيل هو انقباض النفسي، سمعوني منه تفهموني، انقباض النفس من الشيء وتركه حذرا من اللوم فيه، هو انقباض النفس من الشيء وتركه حذرا من اللوم فيه، يعني الشيء قبل ما نخدموه قبل ما نفعلوه توقفوا منه ونتركه. لماذا نتركه؟ خشية اللوم فيه. هذه هي راهي اصطلاحا، لو حبوا يزيدوا يصيغوها بكلام آخر، كلام شرعي يعني متعلق بالله عز وجل، هو الخجل من لقاء الله عز وجل إن أنت أقدمت على ذلك الفعل. كيف تقابل ربك بهذا الفعل؟ يعني الحياء هو التوقف عن العمل خوفا من لقاء الله عز وجل بعد فعل ذلك العمل، هذا هو الحياء شرعا، يعني من اللغة الشرعية. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والحياء خلق يبعث صاحبه. هذا بعض الفوائد للشيخ من الجهم المطوية الكتب. قال ابن حجر رحمه الله: والحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق الله عز وجل. يعني الحياء في زوج أولي، ما يخليك تدير الحاجة اللي ماشي مليحة، وما يخليك تقصر في حق الله عز وجل، تحشم في تدير الحاجة الله عز وجل، وتحشم في ما تديرش الحاجة هذي من الله عز وجل. وهذا هو أعلى مرتبة، الحياء من الله عز وجل. لأن الإنسان اللي ما عندوش ضمير ما عندوش وازع ديني وما يحشمش من ربي، ربك أولى به. إنسان ما خافش من ربي وما يحشمش من ربي، والله يا العشار اللي يجي فيه والله ما يضر فيه وما يحشمش منه ويروح بيه. لأن الإنسان إذا توقف عند حدود الله عز وجل، حقوق العباد وحقوق البهائم وحقوق الحجر وحقوق الشجر لم يبالي الولد، لأنه توقف عند ربي الحدود، ربي أعطانا الحدود سواء في باب فرائض أو في العبادات أو في المنازعات أو في الواجبات أو المنهيات أو المحرمات، وتلك حدود الله، ربي أعطانا حدود فلا تقربوها، حذرك شيخنا، ولا تجتنبوها، فلا تجتنبوها. قيل هنا الاجتناب يكون طوله، هنا ندخلها في علم المواريث، ولا فلا تقربوها ولا تجتنبوها، هذه حدود الله عز وجل. قيل وهو نوعان تقريبا، الكلام الأول الذي نفيد فيه شوية. قيل نفساني، هذا الحياء نفساني فطري خلقه الله عز وجل في النفوس، حياء خلق ربي أمعانا، كالحياء من كشف العورات. إنسان بساطة مرة يجي يبدل قشرة، قشرة يبدل قشرة تولى الناس أحسن، هل يمشي والله خلق علينا ربي في الدين، هل خلقة الآن هذه الخلقة معنا إخواني في الله. وكذلك من الرجل عندما يقارب أهله. وكذلك النوع الثاني النوع المكتسب وهو إيماني خاص بأهل الإيمان، فيمتنع المؤمن من المعاصي خوفا من الله عز وجل، ويسارع إلى الخيرات طمعا في الله عز وجل. يعني احشم ويديش الأمور اللي ماشي ليها بما ما يتلقاش بغضب الله عز وجل، ويسعى في الخير بعد أن يقابلش الله عز وجل أنه ما ذيقش الخير. يعني حياء من وجهين، حياء من الذنوب والمعاصي فحجاب ربي من ذنبها، وحياء من الله عز وجل أني ما ذيقش الخير فحجاب ربي. يعني الحياء مش لك هو يجي ماشي ليها، حياء الخير قدامي وأنا ما حبيتش ندير. يحشم الناس بين قوسين حاجة بسيطة جدا، جاءت تلك وجدت عجوز ولا شيخ قصر، هذا ما فعل خير مش من يد لقيت الصوار ولا لقيت حاجة خارجة طريق حياة ما درتهاش خايف من ربي عز وجل لأنه ربي رئيس ربي ليس أنك فرق، وحياة من حاجة خير كذا فرق فيها ما درتهاش رحنا بها لذلك أنا جاح وعندي مريض الظهري دارنا خلي يجد عجوز ولا شيخ من حسب ليش ربي اللي موجود شغالي أنا مريض على دار خير كيف طورها على خير كبير، لكن ليس فيه حياء إخواني. والأنواع الحياء باختصار حياء واجب وهو من الله عز وجل، وحياء من النفس، وحياء من الأهل. قلنا أعلاها مرتبة هو الحياء من الله عز وجل. إنسان اللي يحشم من ربي ويراقب ربي في كل لحظة الله غينجح، كما قال أهل العلم لا تعود ابنها أن يخاف الله في كل ساعة، ولكن أدبه وعلمه مراقبة ربي في كل ساعة. خلاص قبل ما يخاف ربي كي يروح يراقب ربي ومراقب ربي ما يقدمش أمور في النهاية يقدمش فيها. كذلك هذا نخوض فيها كذلك الحياء المذموم، حتى يقولوا الحشمة الحشمة الحشمة كل ولا تأتي بخير خير، كان الحشمة لحرام خاص، كان الحشمة لمشي اللي حرام، كان الحشمة لمشي اللي حرام، وهذه تفشيت بالله الله المستعان. تلقى واحد عجب الكفريات يقول فيها قليل من والله حشمت نقول تقل الله هذا لا يجوز خاص، هذا من الحياء المذموم. قيل أنه في طلب العلم، وقيل أنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا خليتها الشيطان موبل على باله بين شيخ صالح ستروح نقرأ عن شيخ فوق ولد نزل كربابي وقعد نزل ولا غنيش أتلعب الشارب ونشوف ونشوف حياء مذموم الله مثلا. أنا كنا يعني كان يتصدوا بنا نصفين على كل حالي أن ينفطيق وكذا، وإن كان لا ينبغي حتى في طالب العلم ابنات نحشم وكيف يقول الشيخ هذا رايح للجامع يقرا عند ابنه يلقى حشمة اتق الله الحياء مذموم. كل إنسان مش عطاه ربي وفضل الله عز وجل نسبين بعضهم، كل إنسان مش عطاه الله بشرط أنه الصغير يقرأ عن الكبير ولا الكبير يقرأ عن الصغير. وكذلك حياء المذموم الثاني هو الحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا جماعة قلت أنا والله غاحشم نهضر معه أرجو اتق الله أو فلان يكفر على ربي الشيخ هذا صفار طريق روح لي نفسك جدا أبدا مش هذا عمي مش هذا أقول لك والله غاحشمت هذا حرام خالص، هذا حياء المذموم لا يجوز. كذلك نختم بها إن شاء الله عز وجل الفرق بين الحياء والخجل. الخجل قيل أنه مما كان كل ما بعد نشرحها، والحياء قيل أنه مما يكون. الخجل مما كان يعني من حاجة درتها وارتفعت هذا إنسان خجل، والحياء مما يكون يعني حاجة زدت ما درتهاش. وقيل الحياء أولا يكون من الله، وقيل أن الحشمة والخجل أولا تكون مع العباد. يعني ابن آدم يحشم ويخجل بعد ما دار حاجة ويحشم الناس اللي دايرين به ويتمهدل معاهم. أما الحياء أكملتك ما درتش أول حاجة تنخب أنك الحياء من الله عز وجل، لهذا قيل أن الخجل مما كان وهو بعد الفعل وهو معلق بالعباد أولا، والحياء يكون مما يكون يعني من حاجة مزاد ما جاتش يعني قبل الفعل وهو أولا متعلق بالله عز وجل، يعني الحياء من الله عز وجل. فالحياء من الله والحياء من النفس. هذه كذلك إخوتي إنسان أول حاجة الحياء له استحي من ربي عز وجل واحسن من الله عز وجل. شي هذا لا راح يديرو اول حاجه الشيء اللي راح يديرو مازال ما دارش خالص من هضره الحياه راح يديرو حط بالله عز وجل. اذا قدمت على شيء هذا ودرتو البشر والله مالي والله نفسك والله عشيرتك خلاص انسان يبدا بالله عز وجل بعد يولي نفسه يبتدي هو المسؤول على شيء مسؤول عليه هو يمشي على شيء يمشي نفسه بالذات في خلواته في ربع يوم بين ربع يوم وبعد درجة ثالثة من أهله من والديه كذلك من عشيرته حتى العشيرة وأهل القرية فيها حياة. لهذا الدية هنا يقول لك بني عمومته ولا ما عندوش بني عمومته يجيو أهل عشيرته. هل احنا فرض الله عز وجل أن الإنسان يقتل قتل عنده ولا كذا كذا يروح لأموره وليه عمامه وابن عمامه وكذا وكذا وكما يقولش له قال لك حتى يرجعوه ويرتدع ويصير يخجل من فعله قدامه يقول يخمم يخمم أنا كنت ندير شي هذا أني رايح نبهدل الدوار كامل ورايح نبهدل القرية كامل فايت وقت. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا ويكون كلاما خالصا لوجهه الكريم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.